إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم رحلة في عالم جمال الغيطاني الروائي الحكاء رحلة في عالم جمال الغيطاني يصحبكم فيها أحمد أبو طالب وفاء زكريا. إعداد وإخراج هبة فؤاد. جمال الغيطاني الروائي الحكاء رحل عن عالمنا بعد أن فصم الموت وثاقه من الحياة. انطلقت روحه لترفرف في الأعالي حاملة سجلا فخورا وصرحا ممهورا بحب الوطن وتراث المتصوفة العرب والمسلمين. ما فتح الله عليه به من تجليات غيطانية كنقش السجاد الذي كان أول طريقه في الفن والحياة. هو السوهاجي المنبت ابن قرية جهينة في جرجا، تلك البقعة الصعيدية التي شهدت مولده في 9 مايو عام 1945، وفيها أيضا قضى شيئا من مرحلة التعليم الابتدائي، حيث شكلت بذور موهبته وعلامات شخصيته الإبداعية المتفردة، ومنها إلى حي الجمالية بالقرب من سيدنا الحسين حيث عاش 30 عاما مع أسرته. وفي أثناء ذلك التحق بعد المرحلة الإعدادية بمدرسة الفنون والصنايع بالعباسية. أنا مدين للجمالية بتكويني، يعني عندما بدأت رغبتي في القراءة تظهر وجدت الكتاب في متناول اليد. لماذا؟ الأزهر جامع وجامعة، فكان من لوازم الأزهر على الأرصفة باعة الكتب القديمة، فوجدت كل ما أريده. فبدأت أقرأ بالتداعي، أقرأ رواية عن الثورة الفرنسية لإسكندر دومان، إيه اللي حصل في الثورة الفرنسية، أبدأ أدور على تاريخ الثورة الفرنسية. أنا استمريت حتى 16 أنا أقرأ بنفسي بقراءة تلقائية طبعا، وما زلت أشم مدخل الدار، وأحيانا من حبي في الكتاب أحطه جنبي على السرير. كان جمال الغيطاني يعد نفسه كأديب متميز ومختلف منذ 10 من عمره. كان يعمل فترة من عمره مصمما لنقشات السجاد، ثم مفتشا على بعض مصانع السجاد الصغيرة في مصر. كل هذا لم يثنه عن حلمه الأول أن يكون روائيا شهيرا فقط، ولكن أن يصبح صاحب مدرسة فريدة في الكتابة يكون هو أول من يرسي لها. أنا يعني بعد إتمام المرحلة الإعدادية شعرت أن الوالد يعني ابتدى يرهق. هو كان موظف صغير وأقدم مساعدة، فألحقت بقسم تصميم السجاد وصباغة الألوان. ثم دخل الغيطاني رحلة جديدة وشديدة الأهمية في حياته حينما انضم لموكب صاحبة الجلالة في مصر، فانتقل من مصنع السجاد إلى مؤسسة أخبار اليوم ليعمل بها مراسلا عسكريا، وكلف بتغطية الأحداث على جبهة القتال. وكان ذلك في أحداث يونيو عام 67 وأكتوبر عام 73، كما زار بحكم عمله كمراسل حربي جبهة القتال في الحرب العراقية مع إيران. جمال غيطاني كان معطاء، يعني ما عندوش بخل ابدا ان هو يعلم الاجيال ايه المفروض يتعلموه، قمه الوطنيه وقمه العطاء لبلده. يعني جمال غيطاني ما كانش ابدا الا مصر متحركه، يعني هو تجسيد لمصر بصوره كامله، وده يمكن كتاباته هي اللي كانت بتعبر عنه، وكتاباته الوطنية هي اللي كانت بتميزه. جمال غيطاني هو صاحب فكرة أدب الحرب، يعني لما حضر الحروب الكتيرة اللي خضتها مصر بداية من حرب الاستنزاف وحرب 67 ثم بانتصار أكتوبر، جمال غيطاني كان هو صاحب فكرة أن الجنود والضباط اللي خاضوا المعارك الشرسة اللي اتحققت في حرب الاستنزاف أو اللي اتحققت في انتصار أكتوبر، جمال غيطاني هو اللي أعطاهم الفرصة من خلال ما أطلق عليه أدب الحرب. والحقيقة كان الفضل كبير لجمال غيطاني إن هو نقل هذه الصورة. أسامة شلش مدير تحرير الأخبار. وفي عام 1993 شهدت الحياة الثقافية والصحفية في مصر انطلاقة جديدة على يديه، وذلك عندما أسس صحيفة أخبار الأدب الصادرة عن أخبار اليوم، التي باتت منذ صدور عددها الأول أهم وأقوى جريدة ثقافية في مصر والعالم العربي. دوره الثقافي بعيدا عن كونه مبدعا مؤسس مجلة أخبار الأدب، جمال غيطاني استطاع أن يؤسس لمجلة أدبية تخاطب عامة المثقفين وتثبت حضورا قويا في الساحة العربية. ده كنت بشوفه لما كنا بنشارك سويا في أي مهرجان في بلد عربي أو في بلد أوروبي من خلال الجاليات العربية اللي كانت مجلة أخبار الأدب بتقدم لها ذات ثقافي يصل بينها وبين الثقافة المصرية وبين الثقافة المصرية بين كل العرب في كل أقطار المعمورة. الشاعر سيد حجاب. كل هذا ولم يغفل الغيطاني ولو للحظات عن حلم الطفل الصعيدي ذي السنوات العشر بداخله، الذي قرر أن يكون حكاء متفردا لا مثيل له في مصر. كانت علاقة الغيطاني بنجيب محفوظ واحدة من أهم الملامح التي شكلت حياته الثقافية والإبداعية. والحقيقة أن ثمة خطوطا عريضة وأخرى دقيقة شديدة التفصيل جمعت بين كل منهما. أولها أن الاثنين من أبناء حي الجمالية، وثانيها أن الاثنين كانوا مولعين بالتراث المصري التاريخي والإنساني، هذا بالإضافة إلى اللمحة الصوفية المتينة التي ربطت بين روحيهما. وبرغم هذه العلاقة الوطيدة، فإن الغيطاني لم يكن في يوم من الأيام ساعيا لتقليد نجيب محفوظ أو استنساخ شخصيته، فقد حافظ على خصوصيته صامدة كما هي رغم قوة تأثير نجيب محفوظ عليه. الحقيقة أن ما يميز جمال غيطاني هو أسلوبه في الكتابة. هذا الأسلوب اقتبسه من حياته في البيئة التاريخية في القاهرة الفاطمية والمملوكية. جمال غيطاني كان يقتفي أثر أستاذه نجيب محفوظ الذي انخرط في تصوير البيئة الواقعية لبعض أحياء القاهرة، وعلى سبيل المثال حي الجمالية الذي ولد فيه أيضا جمال غيطاني. جمال غيطاني كان مفتونا بالبعد التاريخي والبعد المعماري والبعد السياسي والبعد الاجتماعي والبعد الفني لهذه العصور، وكان من الطبيعي أن يلتقي مع وثائق التاريخية الكبرى عن هذه الأحياء وعن القاهرة في تلك المرحلة، ومنها على سبيل المثال كتاب ابن إياس عن تاريخ القاهرة المملوكية. فيبدو أن جمال غيطاني أراد أن يبتعد بأسلوبه عن تقليد أسلوب نجيب محفوظ، لأن نجيب محفوظ طبعا قامة عالية ويمكن لأي كاتب يقترب منها أن يحترق في وهجه، لهذا ابتعد عنه. لا أقول ابتعد عنه، بل ظل يلازمه كظله حتى آخر حياة نجيب محفوظ، ولكن ابتعد عن أسلوبه. نستطيع أن نقول إن أسلوب نجيب محفوظ أسلوب واقعي، أما أسلوب جمال غيطاني فهو أسلوب يمزج بين التاريخ الواقع البعد التاريخي، الواقع متمثلا في الأحياء التي عاش فيها جمال غيطاني، وصور هذا أولا ابتكاره للغة الجديدة بتاعته صدرت أو ظهرت في أوراق شاب عاش منذ 1000 عام التي صدرت في عام 1969، وهي أول مجموعة قصصية لجمال غيطاني. لكنه صور الأحياء أو الحي الذي عاش فيه هو في روايته وقائع حارة الزعفراني. نكتشف في هذه الوقائع أنه اختط لنفسه أسلوبا واقعيا، واختط لنفسه لغة وسطى بين لغة الواقع ولغة التراث. الشاعر الكبير محمد إبراهيم أبو سنة. ومن يقرأ أعماله يسمع حسيس التراث فيها ويدرك تمثله لغة الكتاب والمتصوفة القدامى، ليعبر عن واقعنا الجديد مما أكسبه صيغة فنية خاصة به. لأن الكتابة التاريخية من جانب تكون أدق في التعبير، كما في روايته ذائعة الصيت الزيني بركات، والتي استلهمها من كتابات المؤرخ الشهير ابن إياس، وحاول أن يتماهى السرد فيها مع خطاب ابن إياس، وزوج فيها جمال الغيطاني بين جماليات الفصحى والعامية المصرية ببلاغتها المعروفة للإيهام بأن النص قديم، وللتعمية على فكرة الإسقاط على الواقع كحيلة فنية. كانت كتابات الأستاذ جمال الغيطاني من أوائل الكتابات الأدبية العربية التي تفتحت عليها وقرأتها، الزيني بركات على وجه التحديد، والتي هي من وجهة نظري العمل العمدة والعمل المؤسس ليس فقط لكتابات جمال الغيطاني، ولكن لتيار من الكتابة الأدبية العربية. في الحقيقة هو من حيث الرفقة كان إنسانا راقيا نبيلا رقيقا، الحديث معه ممتع بالفعل، وكان له حضور كبير في الأوساط الثقافية ليست العربية أو المصرية فقط، ولكن الأوساط الأوروبية كما شاهدت بنفسه. جمال الغيطاني استخدم الوثيقة التاريخية، استخدم النص التاريخي وأدمجه ضمن نصه الروائي، وكان استخدامه للنص إنما هو موظفا توظيفا فنيا استطاع من خلاله أن يجعل القارئ يشاركه في إعادة استقراء هذا النص وتناوله بعين نقدية ورؤية التاريخ من منظور ربما لم يرى في النص التاريخي المكتوب من قبل المؤرخ في عصره. سلوى بكر أديبة وروائية. لهذا رأى الغيطاني أن التاريخ طيار متصل خاصة في الإبداع، وبجانب هذا يرى أن التراث الإنساني ملك للجميع، وأن الخصوصية لا تقصي إبداعات الآخرين، وفي الوقت نفسه تظل لكل ثقافة منطلقاتها. وفي كتابه التجليات الغيطانية رصد تفاصيل رحلة والده من الصعيد إلى القاهرة وحياته فيها. ومن مؤلفات الغيطاني أيضا أوراق شاب عاش منذ 1000 عام، الزويل، حراس البوابة الشرقية، متون الأهرام. ومن مؤلفاته أيضا نوافذ النوافذ، وقائع حارة الزعفراني، الرفاعي، سفر الأصفار، أصفار المشتاق، منتهى الطلب إلى تراث العرب، الزيني بركات، الرواية التي تحولت إلى مسلسل تلفزيوني شهير، وتم ترجمة كتبه إلى أكثر من لغة منها الألمانية والفرنسية. وتتشابه حياة جمال الغيطاني الأدبية مع حياته الشخصية بدرجة كبيرة. هذا ما تحدثنا عنه رفيقة عمره الكاتبة الصحفية مجد الجندي. هو في واقعتين الحقيقة، واقعتين محددتين. الواقع الأولانية إن أنا فعلا مرة شفته قدام الأسانسير من ظهره، وأنا متذكرة كان بيرتدي جاكيت كارو كده وكان واقف باصص السقف، أنا شايفة بني آدم من ظهره، جالي إحساس إنه يعني مش تعرفه، إن في حاجة تخليك تبص لظهر الشخص ده. فأثناء الحرب أنا كنت طالبة في كلية الأداب في سنتي الأولى، وكان في برضو مشكلة في الكتابة لأن أنت بتضطر توثق كل حاجة فيما يتعلق بالظرف الفظيع ده. ففاكرة أن أنا كنت بعمل موضوع عن خطابات المجندين لأسرهم. لم نكن نتعامل مع مصادر، احنا كنا بنشتغل بالكتابة أكتر منها صحافة. فعلى أنا ما بدأ يعني أرتب هذا الموضوع والتيمة اللي أنا فرحانة بيها جدا كأنها اكتشاف، كأنه أول مرة وآخر مرة هنشتغل، فأنا لقيت الموضوع نفسه منشور في أخبار اليوم. فطبعا قعدت ادور مين اللي عامل مين ده. يعني توقفت، وجت حاجة تانية، واقعة تانية، لما تعرضت المسافر خانة وبيت السحيمي للإيجار، كان في إطار تحويلهم لمطاعم. لكن بعد كده حصل أنه طبع كتاب المصريون والحرب في روزا اليوسف، فمرة شفته في مكتب الأستاذ الكبير رؤوف توفيق. وبعدها كنت بعمل تحقيق صحفي عن البيوت اللي عرضتها وزارة الثقافة للإيجار، اللي هي بيت السحيمي. أنا كنت معنية شوية بالأثار الإسلامية، فالحقيقة الأستاذ رؤوف قال لي أنت عارفة أحسن واحد يعرفك الأماكن دي واحد صديق اسمه فلان الفلاني، وداني التليفون وقلت له من فضل حضرتك يعني لو ممكن تساعدني، فعزمني على الحسين. يعني أنا بتذكر أول إهداء كتبه لي على كتاب، أشعر أني أعرفك منذ زمن بعيد. حصل الروائي جمال الغيطاني على العديد من الأوسمة والجوائز، أهمها جائزة الدولة التشجيعية في الرواية عام 1980، وجائزة سلطان العويس عام 1997، جائزة لورا باتيليون الفرنسية لكتاب التجليات في 2005 مناصفة مع المترجم خالد عثمان، وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1980، ووسام الاستحقاق للأدب والفنون عام 1987. وفي 18 من أكتوبر عام 1815 فقد عالم الأدب في مصر والعالم العربي روائي لا يشق له غبار. مات جمال الغيطاني تاركا حسرة في قلوب كل محب الأدب في العالم. كنتم معنا في رحلة في عالم جمال الغيطاني الروائي الحكاء. مع تحيات أحمد أبو طالب، وفاء زكريا، بيومي أحمد، هندسة إذاعية. إعداد وإخراج هبة فؤاد.